للبشر والجنة النجاة والهادي البشرية كل حرف سواد ومكتور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد في كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ مع بعض رمضان جديد كلنا طيبين، ربنا يتقبل منا الصيام والقيام، يرضى عننا يعتقنا السنة دي، يكون رمضان خير علينا على الأمة كلها. الحقيقة أنا يعني أول ما أبدأ البرنامج عايز أبدأ وأكلم الناس اللي بتشوفنا الوقت أقول لهم وحشونا ونحن ليكم عطشة حب جديدة وعاطفة حب كبيرة. يعني حاسس ان انا نفسي انزل اسلم على شاب ورا الكاميرا واسلم على عيلة واشد على ايد، يعني راجل وادعي البنت بنت. حاسس ان يجمعنا حب، حاسس بعاطفة حب وحب في الله كبيرة قوي يجمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وانا حاسس بالعاطفة دي وانا ببدأ البرنامج ده، حديث النبي إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، دول مين دول اللي الأنبياء والشهداء اللي في كل الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم اجتمعوا على محبة الله وطاعة الله على غير أنساب بينهم. هم مش قريب اجتمعوا على محبة الله، وإحنا رمضان السنة دي الرمضان التاسع مع بعض اجتمعنا على محبة الله. مفيش حاجة بتجمعنا كل سنة على برامجنا دي، ياه ده احنا بقالنا ذكريات كبيرة قوي، 8 سنين تخيلوا، سنين طويلة وبرامج كتيرة ورمضان ورمضان نلتقي على طاعة الله على خطى الحبيب وباسمك نحيا والجنة في بيوتنا ودينا مع بعض. السنة دي ذكريات الحياة جميلة، وصورنا في أماكن كتير، صورنا في مصر وصورنا في مكة والمدينة وصورنا في لبنان، والنهاردة هو بنصور السنة دي مع الجاليات المسلمة في أوروبا. وكل سنة من ذكرياتنا كل سنة كان لنا شعار شاكرين لن يسبقني إلى الله أحد وعجلت إليك ربي لطردة، كل سنة كنا بنحط شعار، والسنة دي حاطين شعار ذكريات جميلة وحشتونا كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم ربنا يبارك لنا وولادكم ولعائلتنا ولشبابنا وبناتنا في رمضان السنة دي. الحقيقة هنعيش مع بعض رمضان السنة دي في برنامج اسمه قصص القرآن. قصص القرآن 30 حلقة، كل حلقة بتتكلم على قصة من قصص القرآن، 30 قصة في 30 حلقة. النهاردة حلقة المقدمة، تعريف بالبرنامج وإيه هو البرنامج وحنعمل إيه في البرنامج ونطلع بإيه، إيه اللي هناخده ونطلع بيه إن شاء الله يا رب نطلع بيه من البرنامج السنة دي. قبل ما أدخل في البرنامج وقبل ما أدخل في تفاصيل البرنامج نقول الأول ثواب رمضان، يعني عشان نسد الهمة وناخد نوايا والناس اللي بتشوفنا تبدأ تقول يلا هنبتدي وبنية جامدة وثواب رمضان. تعالوا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من شعبان، ليلة رمضان، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى رسول الله هتقول لنا ايه؟ يعني ركزوا كده كأنك سامع النبي بيكلمنا ليلة رمضان، هتقول ايه يا رسول الله؟ فقال أيها الناس أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب إلى الله فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فقال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم، معنا فلوس. فقال النبي: يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على شربة ماء أو مذقة لبن. الحديث ده أنا عايز أقول لكم فيه حاجتين خطار قوي. أول حاجة، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. صلاة الظهر فريضة، طيب صلاة الظهر بس، طيب الحسنة بكام؟ بعشر أمثالها. في رمضان بكام؟ اضرب 10 في 70، صلاة الظهر ب 70. طب ولو صليتها في جماعة، أنت ومامتك، أنت رحت صليت في المسجد، اضرب 10 في 70 في 27، صلاة الجماعة ب 27 درجة. طب في 5 صلوات، طب في 30 يوم، ده بس بني، ده بند. طب تخيل بقى الصدقات والزكاة و و و انت متخيل اللي يؤدي فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. يا جماعة، مين ناوي يشد الهمة ومين ناوي يحط كنوز من الحسنات؟ وبعدين الحتة الثانية الجميلة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. كل الناس راحت ذهنها على ايه؟ على الفلوس. لكن رزقك من الخشوع، رزقك من الروح، رزقك يا ترى آخر مرة عينيك دمعت من خشية الله أنت؟ رزقك بالإحساس بالقرب الشديد من ربنا. شفت الحديث ده؟ طب تعالى نمسك حديث ثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. سمعها وهي بتتفتح؟ سمع صوت الجنة؟ شمم ريحتها؟ شايف أضواءها؟ النهاردة بتتفتح أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. الحمد لله، مبروك. 30 يوم بعيد عن النار أكيد، وسلسلة الشياطين. لو غلطت بقى في رمضان أنت الوحش، الشياطين مسلسلة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان نادى منادي، منادي صوت يملى السماء: يا باغي الخير أقدم، يا باغي الشر أقصر. مين يقول لبيك يا رب؟ مين ينادي يرد على المنادي ويقول أنا فاتح دراعاتي للخير 30 يوم؟ أنتوا عارفين ظاهرة المد والجزر في البحر؟ أهو في رمضان بيحصل مد للطاعات وجزر للمعاصي زي المد والجزر بتاع البحر. شفت رمضان عامل ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا جاء رمضان فصام العبد كما يحب ربنا ويرضى. صام بجد، مش صايم كده ببطنه بس، صايم بكل نفسه: انا صائم ليك يا رب. يباهي الله به الملائكه. احلاقي انت، ربنا يقول للملائكه، عايز يقول ايه في الحديث؟ انظروا يا ملائكتي الى عبده ترك طعامه وشرابه وشهوته، غض بصره وحصنت نفسها، وترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي. تخيل لما يتقال اسمك في السماء: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لياسر، غفرت لزينب، غفرت لعفيف، غفرت المحمود، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي. حديث النبي، شفت حديث النبي؟ ها حد بدأ يسخن كده ويقول أنا جاي وجاهد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي جاي ده جميل قوي: إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان. حد متخيل الأصل بتاعه في الجنة النهاردة بيحصل فيه إيه؟ فإذا جاء رمضان نادت الجنة، سمعها تقول: اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يا رب، مين اللي هيتكتب اسمه؟ مين القصر الجديد اللي هيتبني السنه دي؟ ها، قصر عمار ولا قصر محمود ولا قصر اللهم اكتب لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يقول النبي: فمن صام نفسه في رمضان. ها، مين هيبطل سجاير؟ ها، مين هيحافظ على نفسه؟ ها، مين هيحافظ على صلاته؟ مين هتحافظ على لبسها؟ مين هيعمل كذا؟ فمن صام نفسه في رمضان، مين هيقطع علاقة حرام؟ فمن صام نفسه في رمضان جعل الله له قصر من ذهب وفضة في الجنة. لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنز في الدنيا، مربط معيش في الدنيا. لو الدنيا بحلاوتها اتجمعت فأسرك لصايم في الجنة ما تسويش إلا لما تشوف مربط نعيس في الدنيا. يا نهار أبيض، الدنيا بحلاوتها هو القصر ده فيه إيه؟ ده للصايمين، ده زي باب الغيان اللي مكتوب للصايمين بس يدخلوا منه الصائمين يوم القيامة. ها، مين جاهز ومين بدأ يشد ومين بدأ يقول آه هستعد لرمضان السنة دي جاي يا رب؟ اهو ها، شعار السنة دي هنقوله بعد شوية، هنتفق عليه بعد شوية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي جاي بقى خلي بالك علشان الثواب كبير جدا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب بصومه عشان ارضيك وهاخد بالي من ذنوبي. لا، من صام رمضان بالصلت ده بين قوسين تحتيه 100 خط ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مبروك، اللي فاتت نفح، الف مبروك، انت ما غلطتش. يلا نفتح صفحه جديده، يلا من اول وجديد. معقوله يوم 30 رمضان تطلع لصلاه العيد وصفحتك ابيض من الجلباب الابيض اللي انت رايح تصلي به العيد؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اقول لك حديث تاني، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، اللي يصلي التراويح بنفس النيه دي غفر له ما تقدم من ذنبه. برضه طب اقول لك حديث ثالث نفس الكلمات، من قام ليله القدر العشر الاواخر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كانه بيقول لك تصلي 30 يوم ايمانا واحتسابا، يا رب راح مني يومين ثلاثه ايمانا واحتسابا، دول يومين كنت ناسي عيد. طب هديك فرصه ثانيه، طب تقوم ال 30 ليله اسهل ايمانا واحتسابا، يا رب فاتوا مني ليلتين ثلاثه. طب تقوم لي العشر الاواخر هغفر لك هغفر لك. يا جماعة مين هيشد؟ مين ناوي؟ مين هيخش السنة دي بقلب جامد؟ يا رب يا تخيل لو ربنا الأمة دي تغفر لها السنة. طب أقول لك بقى حديث أجمل وأجمل وأجمل، كل ده رمضان تخيل. شوف الحديث اللي جاي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جامد اللي جاي دي، ده ولله عتقاء من النار في رمضان، كل ليلة في رئاب بتعتق من النار. كأن في رئاب كانت ممسوكة في سلسلة آخرها النار، فيجي رمضان تتقطع السلسلة. مبروك، اعتقت من النار. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. يا ترى انت هتتعتق النهاردة؟ يا ترى مين اول يوم؟ انت؟ يا ترى مين تاني يوم؟ يا ترى مين عاشر يوم؟ يا ترى مين اول ما يدخل رمضان النهاردة بلادي؟ طب مين دول اللي بيتعتقوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر الله الى عباده، فمن كان مخلصا صادقا كتبه الله في المعتوقين. يقول النبي، فأروا الله من أنفسكم خيرا، كل واحد يوري ربنا، أنا أعتقني لذلك، يا بختك لو أعتقت، يا بختك خلاص براءة من النار. فأروا الله من أنفسكم خيرا، كل واحد يشد ويقول أنا فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان. أقول لك آخر حاجة بقى، شفت كمية الحاجات، اقول لك واحده كمان، وللصائم عند فطره دعوه لا ترد، لا ترد. يا نهار ابيض، جهز بقى، ده شوف عايز ايه، لا ترد. مصدق النبي؟ لا ترد. ولذلك الايه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، نزلت في رمضان، نزلت في وسط ايات الصيام، اجابه الدعاء في رمضان. عشان كده الصحابه بيقول لك كنا نجهز لرمضان خمس ست دعوات محدده نقعد ندعي بيها طول الشهر، فوالله ينقضي رمضان فلا ياتي رمضان القادم الا واجاب الله لنا ما دعوناه بها. والله انا جربت الحكايه دي. يلا بقى خمس ست دعوات، دعوه لا ترد عند فطره. شفت ثواب رمضان؟ جاهز؟ ناوي؟ شدت حيلك؟ ها؟ العزم والشده؟ هنصوم زي ما ربنا عارف؟ هنصوم نفسنا في رمضان؟ هنقعد هنصلي هنقوم؟ ها؟ جاي؟ طيب الحته اللي بعديها، اتفقنا كده على ثواب رمضان. طب ايه اكتر حاجه، ليه رمضان خد كل الثواب ده؟ ايه اللي بيميز رمضان؟ ايه سر تشريف رمضان؟ ايه كل الحديث اللي انت قلتها دي، ايه سر تشريف رمضان؟ تشريف رمضان القران. تشريف رمضان، سر تشريف رمضان ان ده الشهر اللي نزل فيه القران. رمضان السنه دي شرفه مين اللي شرف مين؟ القران هو اللي شرف رمضان. شهر رمضان، بص الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيوة، ده عشان كده الشهر الوحيد اللي ذكر في القرآن هو رمضان، لأنه تشرف بنزول القرآن فيه. شهر رمضان ده اللي نزل فيه القرآن. سر تشريف رمضان القرآن. وموضوعنا السنه دي قصص القرآن. موضوعنا السنه دي هنعيش مع قصص القرآن عشان نحس بالقرآن. هدف برنامجنا السنه دي هحب القران. هيحصل ان شاء الله، هتحبه باذن الله مع البرنامج ده باذن الله. هحب القران وهفهم القران وهعيش بالقران وهتخلق وهتبقى اخلاقي على اخلاق القران. شعار برنامجنا السنه دي، ساحيا بالقران. ده شعبنا السنه دي. ممكن بقى كل واحد يطلع ورقه وقلم، الناس اللي بتتفرج علينا ممكن حضرتك بقى ونكتب ورقه وقلم، وممكن نكتبها على الكمبيوتر ونجملها كده ونحطها في اوضه الولاد ونحطها في اوضتنا، وانتوا يا شباب وانتوا يا بنات، وننزلها على الاسم بتاعنا على النت وعلى المنتديات وننشر الاسم ونبعث مسجات. دي هدف برنامجنا السنه دي، شعارنا في رمضان، مش كل سنه لينا شعار، شعارنا في رمضان السنه دي فاحيا بالقران. عايزين ايه في رمضان السنه دي؟ احب وافهم واعيش به واتخلق به وانجح به واجمع اسرتي عليه. هو ده برنامج رمضان السنه دي. من خلال ايه؟ من خلال قصص القران. بس انا عايز اقول لك حاجه علشان يعني نعيش مع القران اكتر وتحس بالقران اكتر. ده عايز يعني القران رساله ربنا للبشريه، كلام الله، الرساله الخاتمه الخالده للبشريه. انت فاهم احنا بنقول، انت فاهم هذا الكتاب معناه ايه؟ كلام ربنا فينا. الصحابة لما كانوا يسمعوا يا ايها الذين امنوا، ايوه يا رب، نعم ربنا، شو رسالة ربنا بيقولها لي دلوقتي؟ انت فاهم يعني القرآن؟ القرآن اللي ربنا سماه هدى وشفاء ونور وهداية وحق. شوف الآية تقول لك ايه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شوف الآية تقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء يشفي الصدور، شفاء ورحمة للمؤمنين. شوف الآية تقول لك إيه؟ وأنزلنا إليك نورا مبينا، نور ينور حياتك. الصحابة بيقول لك كنا بنعرف قارئ القرآن من النور بنشوفه على وشه وعلى لسانه. أيوة ده بيقرأ القرآن، بص وشه عامل إزاي، بص لسانه بيطلع إيه. ده القرآن. القرآن يا جماعة اللي أنا أقدر أقول وإنت تقدر تقول وإنت مستريح وإنت فاهم إنه هو روح جديدة تخش على روحك. شوف الآية تقول لك إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عايز تقوي روحك، عايز إرادة جديدة، عايز قوة في قوتك، عايز روح في روحك، اقرأ القرآن. معقولة كل يوم بتقرأ فيه القرآن روح جديدة؟ هذا انت متخيل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خذ إرادة جديدة، خذ قوة جديدة. اسأله اللي بيقرأ القرآن، كل ما يقرا جزء، كل ها هتقرا قد ايه في اليوم بقى، جزء ولا اثنين، وبالليل هتقرا قد ايه؟ تخيل، عايز اراده، داخل على مشروع مهم، داخل على جوازه، داخل على على على امتحانات مهمه، عايز تاخد روح، عايز تاخد اراده، اقرا القران. وكذلك يبقى نور وهدى وشفاء وروح جديده. ده القران، ده القران. عايز تعرف القران؟ القران حول امه بترعى الغنم لامه بترعى الامم. 40 سنة بالكتاب ده أمة بترعى غنم، حولها الأمة بترعى أمم. معقولة؟ شوف الآية تقول لك إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني إيه الآية دي؟ القرآن دون ينفع إن إحنا نحرك، لو كان يتحرك به الجبال كانت اتحركت، لو كانت تتقطع به الأرض كانت اتقطعت، لو كانت يتكلم به الموتى كانوا صحوا وفهموا. بل لله الامر جميعا. علشان كده كل انتصارات الامه كانت في رمضان لما بيقروا القران. حطين، بدر، فتح مكه، دخول الاندلس، ها العاشر من رمضان، 6 حرب 6 اكتوبر، المصحف ده خلي بالك، المصحف ده يصلح حياتك. والله يا جماعه في رمضان السنه دي المصحف ده يصلح حياتك، يصلح حياتي. بص الايه تقول لك ايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. يعني ايه فيه ذكركم؟ مستقبلكم وشرفكم ونهضتكم وعزتكم في الكتاب ده. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. كان في واحد من الصحابه اسمه الاحنف بن قيس، جميل جدا جدا جدا، كل يوم يصحى الصبح يفتح المصحف مش عشان يقرا، يقول لانظر كيف يذكرني ربنا النهارده، مش هو بيقول فيه ذكركم؟ ربنا بيقول عليا ايه؟ فيفتح ويبص، يفتح كده زي ما يفتح، فيلاقي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، فيقول لست من هؤلاء. فيفتح ثاني يوم فيلاقي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، فيقول لست من هؤلاء. فيفتح ثالث يوم، شايف هيسمع القران ازاي؟ فيفتح ثالث يوم فيلاقي ربنا بيقول واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، فيقول انا من هؤلاء. انت واخد بالك عايز تسمع القران ازاي؟ فيه ذكركم، تعيشوا بيه وتتصلحوا بيه وإرادتكم تزيدوا بيه وتتفوقوا بيه في الكليات وتنجحي بيه في حياتك الزوجية وتنجح بيه مع أصحابك. ده القرآن. أنا فاهم القرآن كده، اللي مش فاهمه كده دي مش فكرته. والله هو كده، والله العظيم هو. ولذلك يا جماعة شوف رب شعارنا السنة دي ايه؟ سأحيا بالقرآن. وبرنامج السنة دي يساعدك على الحجة. انت جاي على السنة دي عشان تعمل معنا كده؟ ده برنامج السنة دي. يانا انتوا مع القرآن. وحنجبها ان شاء الله وتوفيق ربنا يفتح علينا كلنا ان شاء الله. سأحيا بالقرآن. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجة تفرق معاك كتير. البحر معجزة مش كده؟ السماء معجزة والكون معجزة صح؟ وانت بتبصر علينا سبحان الله القرآن دي ده معجزة ما يقلش عن دول. وربنا عايز يقول لنا كده في القرآن. بص كل ما ربنا يتكلم عن الكون يتكلم عن القرآن بنفس الطريقة عشان يقول خلي بالك هما زي بعض. شوف يقول لك ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ويقوم قايل لك ايه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول لك ايه؟ يقول لك تلاقي ايه؟ يقول لك الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ويقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقسم فيقول لك فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ووراها على طول يقوم يقسم ويقول ايه؟ انه لقران كريم. عايز يقول لك انت شايف النجوم معجزه وشايف البحر معجزه وشايف السماء والجبال معجزه. هل انت شايف القران معجزه؟ القران ده يدخل على الجينات بتاعتك، يدخل على عينيك وعلى لسانك، يدخل على قلبك، يدخل على قلبك، يدخل على روحك، يصلح ويفوق ويكبر ويصلح حياتك ويحسن حياتك. والله يا جماعه كل يوم بتقرا فيه القران وتركز كل يوم روح جديده واراده جديده واصلاح جديد ونور جديد في الوجه. هنقرا القران السنه دي بالطريقه دي. ولذلك الصحابه في رمضان، الصحابه في رمضان على فكره غير عاديين. الامام الشافعي كان بيختم في رمضان 10 مرات. يعني 3 كل يوم حاجه. يعني طب احنا نجيب 3 ختمات يعني خليك جدع يعني، او ختمتين، او ختمه قرايه وختمه صلاه. تخيل لو ختمت وانت بتصلي بالليل، او ختمه قرايه وختمه تراويح وختمه في العشر الاوائل الاواخر، او ختمه قرايه وختمه مع العيله، تتجمع العيله وتقرا جزء كل يوم مع بعض. الله على العيله اللي هتعمل كده والحب اللي هيحصل بينهم. تيجي تجرب، تيجي نختم بالطريقه دي. السيده عائشه يقول لك كانت تعمل ايه في رمضان؟ تقرا القران من الفجر للشروق، وبعدين من العصر للمغرب، وبعدين تصلي التراويح، وبعدين من بالليل لغايه الفجر. هي رمضان عندها كده. الامام ابو حنيفه يجي رمضان يقول لك لا ادرس اي علم الا القران، انا خلاص ما عادش في دروس عندي الا القران بس، يتفرغ للقران. الامام احمد بن حنبل يقول لك كان رسول الله خلقه القران، مش لما سالوا النبي كان اخلاقه ايه؟ فقالت كان خلقه القران. فطول النهار الامام احمد بن حنبل يدور على الاخلاق اللي موجوده في القران ويقول اريد في رمضان ان تكون اخلاقي على اخلاق القران. مين هيعمل كده في رمضان؟ سؤال بقى. اصل في ناس بتقرا واخلاقها بايظه، يقول لك انا ختمت 3 ختمات. يا عم روح صلح اخلاقك. كان خلقه القران، هو ده الاسلام. تأحيا بالقران. هتختم كام ختمه؟ مين ناوي؟ مين بقى؟ يلا ورقه وقلم. سنحيا بالقران رمضان وثواب رمضان. كم ختمه؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم حرف؟ 19 حرف. في 10 190 حسنه. ده بسم الله الرحمن الرحيم ده انت لسه ما قريتش. في 70 بتوع رمضان. اقرا بقى والكالكوليتر هيهنج منك، مش هتعرف تجيب ال اقرا بقى. عايز تقرا كام؟ ها؟ يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. يا نهار ابيض، ده انت هتطلع كتير قوي لو ختمت ختمتين. اقرا وارتقي ورتل. يقول ها مين هيبقى خلق القران؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران اهل الله وخصته. يا بختك هتبقى في الجنه تحت ظل عرش ربنا. يا بختك يا عم اشرك لما تبص على السقف تلاقي عرش ربنا. ما انت اهل القران اهل الله وخصته. بس مين اهل القران؟ الذين يعملون بالقران، اللي اخلاقهم على القران، اللي هيحلو بالقران، اللي هيصلح علاقته مع مراته بالقران. ده رمضان السنه. مين جاهز؟ مين هيطلع ورقه وقلم ويقول ساحيا بالقران وتحتيها يحط المستهدف؟ ها كم ختمه؟ ختمه العيله ما تنساهاش. احنا هنطلع صف. بس انا اقول لك حاجه، لما نرجع من الفاصل هنتفق احنا عايزين نعمل ايه مع القران. ايه عايزين نعمل ايه مع القران؟ نحبه، نفهمه، ايه ده كل ده هيتم من خلال برنامجنا السادي ان شاء الله. حسن ازاي افهم القران؟ انا حاسس انه صباح انا حاسس ان في حاجز بيني وبينه. ان شاء الله هتفهمه من خلال برنامج السنه دي. انت هتحل لي مشكله كبيره في حياتي ان شاء الله. تحبه وتفهمه وتعيش بيه وتصلح حياتك بيه وتنجح بيه وتصلح علاقتك مع اسرتك بيه وتكون سبب ازاي تحيي الامه بيه. ايه ده انت عايز تفهمني ان كل الكلام ده من خلال برنامج قصص القران في رمضان؟ مش سفرتي هي القصص بتاعي كده، قصص القران هيعمل كده ازاي؟ ده هيتم هنعرف بعد الفاصل. تعالوا نقابلكوا بعد الفاصل ان شاء الله. كل حرف جواب بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. نكمل مع بعض. وصلنا لأن برنامج رمضان السنة دي هدفه نحب القرآن، نفهم القرآن، نعيش بالقرآن. سمينا شعار برنامجنا السنة دي، وبقى اكتبوا الشعار ونبعثوا مسجات، نبعث للدنيا كلها سنحيا بالقرآن ان شاء الله باذن الله. سنحيا بالقران اخترنا نعملها من خلال قصص القران. يعني احنا عايزين نحب ونعيش معاها، هنعملها ازاي؟ فاخترنا موضوع قصص القران. اشمعنى؟ اصل قصص القران بيعلمك اربع حاجات. ايه الاربع حاجات اللي بيعلمهم دي؟ قصص القران بيعلمك، ركز معايا، واحد ازاي تحب وتفهم القران. معقول؟ هقول لك ازاي دلوقتي. وقصص القرآن بيعلمك ازاي تصلح حياتك واخلاقك وتنجح في حياتك انت واسرتك بالقرآن من خلال القصص. وقصص القرآن بيعلمك ازاي تتعلق باسماء الله الحسنى وتحب ربنا. قصص القرآن بيعلمني كده. ورابع حاجة بيعلمها لك ازاي تحيا الامة، ازاي تقوم على رجليها وتنهض. قصص القرآن فيه دي اربع حاجات نمسكه. اكتبهم عندك بقى عشان تتابعني عليهم وتقولي لا انا لسه ما اتعلمتش دي لما نيجي اليوم الرابع والخامس ان شاء الله باذن الله. بس تابع معايا. طب هتقولي طب يعني انت واثق قوي كده ومتاكد كده قوي ازاي؟ يعني فين الاربعه دول؟ اجيب لك واحده واحده. الاول حاجه قصص القران يعلمك ازاي تحب وتفهم القران. يا جماعه ستات كتير وبنات كتير وشباب كتير عنده حاجز عن القران، مش عارف افهم، بقرا ما بفهمش، ممكن يكون حاجز اللغه، حاجز الثقافه، انا حاسس ان خلاص طبعا كلام ربنا بس مش فاهم، عندي مشكله. طب ايه؟ طب انت دي هتتحل ازاي؟ من خلال قصه القران. قصه القران يعني ايه؟ قصه حدوته. النفس البشريه تعشق الحدوته من وهي طفله. كلنا اتربينا واتدوبت حدوته قبل النوم مع النوم بتاعنا وشربناها واحنا اطفال. جزء من تركيبة النفس البشرية ربنا خلقها كده، تعشق القصة، تعشق سماع الحدوتة. ربنا سبحانه وتعالى خلى تلت القرآن بتاعه قصة، وقصص شيقة مؤثرة درامية تلمس أحداث حياتك تأثر فيك، فتكون النتيجة انك تبدأ من خلال القصة. انا فهمت القصة، فنبدأ بعد كده نقول لك طب ما انت تقدر تكمل مع القرآن بنفس الطريقة. عارفين زي ايه؟ عارفين لما بنيجي نحفظ القرآن بيعملوا معانا ايه؟ مش الأول يقول لك ابدأ من الجزء الثلاثين لقصار الصور، اقرأ احفظ الأول قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس، فلما ابدأ بالصغير السهل، فلما تحفظ الصغير السهل وربنا حطه عشان كده تقدر تروح تحفظ البقرة وقلع عمران. فاهمين الفكرة؟ أنت عارف بالظبط زي ايه؟ واحد عايز يركب سفينة كويس، فبيحطوا له ايه عشان يركب السفينه؟ مش بيحطوا له معبر كده يعبر عليه، او بيحطوا له كوبري يطأ. اهو قصص القران كده تعدي عليها للقران. قصص سهله، سهله على النفس، شيقه للنفس تفهم، تعدي الى سفينه القران وتبقى بعد كده فهمت القران. فاحنا هنشرح لك السنه دي 30 قصه. ال 30 قصه دول واخدين مساحه كبيره من القران، اصلا بقول لك سلسله القران قصص تقريبا. فانت هنعمل ايه؟ هنقعد طول الحلقه نشرح القصه، نشرح نشرح نشرح نشرح، تبص تلاقي نفسك ايه ده؟ هو ده اللي ربنا يقصده من الايات؟ ده انا بقرا الايات دي بقالي 20 سنه مش فاهم حاجه. انا فهمت ربنا يقصد، فهمت ما هنعمل ايه؟ انا فهمت ربنا يقصد ايه؟ بس انا عرفت طريقه القران. لو احنا هنعمل معاك الحلقه حاجه ثانيه جامده جدا، هنيجي في اخر الحلقه بعد ما نشرح القصه قوي قوي قوي، نمسك الايات في اخر الحلقه نقرا الايات ونبدأ نقول تعالوا بقى القصة اللي حكيناها، تعالوا نسمع ربنا بيقول ايه، ونبدأ نقرأ الآيات. أنا متأكد وأنتوا بتسمعوا الآيات دماغك بتنور. إيه ده؟ أنا فهمت. إيه ده؟ أنا فهمت الصورة دي. أنا فهمت ربنا يقصد إيه بالقصة دي. الناس عندها فضول، حبوا تلاقي نفسك طبعا عايز أفهم الباقي. ده اللي هيحصل. لا، وهنديك واجب عملي. ممكن كل عيلة بعد ما تخلص القصة ترجعوا مع بعض وتقروا القصة مع بعض. فهمت هنعمل إيه؟ يبقى أول حاجة هحب وافهم القرآن من خلال ولذلك يا جماعة عشان القرآن القصص هتساعدك على الفهم. ربنا خلى زي ما بقولك، خلي بالكوا مفيش سورة في القرآن إلا وفيها قصة، مفيش جزء في القرآن إلا وفيه قصة. القرآن أول صفحة قصة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في قصة آدم، وآخر صفحة قصة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مش كده؟ لا، ده في أسماء كتير من الصور بأسماء القصص. سورة الكهف مش قصة، سورة مريم، سورة آل عمران مش قصة. لا، ده كده مش كده وبس، ده في صور كاملة عبارة عن قصص. الكهف خمس قصص، سورة القصص اسمها سورة القصص وهي عبارة عن قصص. يا جماعة الوضوء والميراث ذكر مرتين ثلاثة في القرآن مش كده؟ لكن القصص ذكرت قد ايه في القرآن؟ عشان الفكرة دي، عشان فكرة ان القرآن كله قصص. هنساعدك تفهم القرآن من خلال القصة. طب الحاجة الثانية، هنصلح حياتنا بالقرآن. ازاي هنصلح حياتنا بالقرآن؟ اصل القصة اللي احنا هنحكيها السنة دي مش قصص الانبياء. ايه ده؟ احنا هنحكي قصص اخرى، قصص الناس العادية اللي ذكرت في القرآن. ما هو القرآن في حاجتين، قصص أنبياء وقصص الناس العادية اللي ذكرت في القرآن. زي مين؟ أهل الكهف، شباب عادي، لا هم أنبياء ولا هم صحابة ولا هم شافوا أنبياء، ناس عادية زي زيك. يعني إيه؟ تعال شوف نفسك، طلوط وجلود، قصة أصحاب الجنة، ناس عادية، ناس عادية، أبطال القصص ناس زي زيك. هتقولي طب وإيه اللي هيصلح حياتي بالقصص دي؟ أحكي لك حاجة، حياة البشر فيها ملايين القصص، صح ولا لا؟ يعني من لدن من ساعة آدم لغاية يوم القيامة في كم قصة في حياة البشر؟ بلايين مش ملايين. يعني أنت لوحدك النازل بتتفرج عليا، حضرتك حياتك فيها كم قصة؟ أنا لوحدي يا نهار أبيض، أنا شفت في حياتي 100 قصة وقصة مش كده؟ تخيل بقى ربنا في كتابه الخالد الخاتم اختار 30 قصة بس، هم دول. يا نهار أبيض، السر اللي في القصص دي، القصص دي نهايات هتشوف كل واحد فيها نفسه. هتبص تلاقي القصة بتعريك من جوه. خلي بالك انت فيك من القصة دي، عشان كده ابطال القصة مش كلهم ناس كويسين. فيه ابطال القصص بتاعة القرآن ناس مش كويسة، قارون، اصحاب الجنة اللي خانوا ابوهم. كأن القصص ايه؟ قابيل وهابيل، واحد كويس واحد وحش. مش قصص انبياء، قصص ناس عادية وانت شايف نفسك في الصورة. القصص عاملة زي مرايات، ربنا اختار 30 قصة. صحيح قصص قديمة، بس هي قصص الماضي المستمر، كله متشاف في الصورة، انت متشاف. التونسي هيلاقي نفسه، والسوداني هيلاقي نفسه، واللي عايشين في اوروبا هيلاقي نفسهم. ومش للمسلمين بس، للبشرية كلها. ربنا القادر العظيم في كتابه الخالد المعجزة، مش بقول لكم معجزة، جمع 30 قصة البشر يشوفوا فيها نفسهم ليوم القيامة. كل واحد بيقول، هتبقى انت قاعد في الحلقة انا بقولك هيحصل كده، ده بيتكلم عليا، ده انا، يا نهار ابيض، ومحدش شايفك. ياه، وبعد الحلقة ده خبطني قوي، مش انا اللي خبطتك، القرآن لمسك قوي. يحصل لك ايه؟ انا مش عايز احصل يحصل لي اللي حصل لفلان، لا انا عايز ابقى زي فلان، لا ده انا نفسي ربنا شفت القصص هتعمل معاك ايه؟ عرفت ليه هتصلح بيها حياتك واراده فوق ارادتك؟ تعرفين قصص القران عامله زي ايه؟ حاجه جميله جدا. عارفين لما بتبقوا راكبين قطر، تبقى راكب قطر، فتبقى وانت راكب القطر ساعات يتحرك جنبك قطر ثاني، فتتلخبط مين اللي ماشي ومين اللي واقف، مش كده؟ مين الثابت ومين المتحرك؟ بتعمل ايه؟ لما بتتلخبط بتعمل ايه؟ بتدور على بعد ثالث ثابت عشان تعرف مين، كده تدور تبص على الارض، تبص على شجره عشان تعرف ايه الثابت وايه المتحرك. قصص القران كده، لما الدنيا تتلخبط زي حياتنا دلوقتي، والحق يخش في الباطل، والخير يتلخبط مع الشر، وتتلخبط وتقول انا ما اقدرش اعرف الخير من الشر تاني، نقول لك ايه؟ بص على القصه دي، هو ده البعد الثالث، قصص القران البعد الثالث اللي يقول لك ايه الثابت وايه المتحرك. ما تخافش، اسمع قصص القران ومش هتتلخبط. عرفتوا القصة عبارة عن ايه؟ شفت فكري في القصر دي؟ والله ده اللي هيحصل معاك. لا، انا بيع مبادئي بعد ما سمعت قصة قارون تتحرق الفلوس. لا لا لا لا ما بيعش مبادئي ابدا ابدا لا يمكن. خلاص انا شفت البعد الثالث، مش هتلخبط مين الثابت ومين المتحرك، فين الحق وفين الباطل. كلنا متشافين في الصورة والحق باين، لان كل ما ربنا يقول قصة يقول لك بالحق، القصة دي محكيها لكم بالحق عشان يقول لك ده البعد الثالث الثابت. كلنا هنتشاف في الصورة. هتشوف قصة احكي لكم زي ايه، اديكم امثلة تشريقية كده يعني البروموشن للبرنامج وتحس احنا هنتكلم على ايه. هتلاقي قصة بتتكلم على النفس البشرية من جوه. نفسك يا ترى انت عارف نفسك؟ يا ترى اي انت تعرف موديل عربيتك وتعرف نوعية موديل نوع اللبس اللي بتلبسه، لكن تعرف نفسك ايه؟ تبدأ في قصة في القرآن تكشف لك نفسك. انت انه نفسك انت بتهتم قوي تحافظ على جسمك وعلى وعلى اناقتك وتعالج نفسك من الامراض، لكن انت انه نفس؟ انه نفس؟ خلي بالك مرض النفس اشد من مرض الجسم. مرض النفس يدخل نار. انت نفس مؤمنه مطمئنه، ولا انت نفس لوامه، ولا انت نفس اماره بالسوء؟ انت عندك كبر وحسد وبخل وطمع. اسمع قصه قابيل وهابيل وانت تشوف قماشه واسعه للنفس البشريه بكل امراضها. العين بتمرض ومرضها انها ما تشوفش، والإيد بتمرض ومرضها إنها ما تتحركش، والنفس بتمرض ومرضها إنها تكره وما تعرفش تحب. اسمع قابيل وهابيل. قصة تانية، قصة الولاد اللي خان أبوهم بعد ما مات. أبوهم كان رجل خير بعد ما مات. اوعى تخون أبوك بعد ما مات، اوعى تغيروا سكة أبوكوا. قصة أصحاب الجنة. قصة تالتة، ها قصة بتسألك يا ترى أنت عندك قيمك ومبادئك اتغيرت؟ فاكر لما كنت صغير طالب؟ يا ترى انت اتغيرتي بعد ما كبرتي ولا انت زي ما انت؟ في حاجه يا جماعه اسمها رصيد الاخلاق، وفي حاجه اسمها رصيد البنك. في ناس بقت بتبيع رصيد الاخلاق عشان تملى رصيد البنك. اوعى تعمل كده. قصه قارون اللي باع رصيد اخلاقه عشان رصيد بنكه وتغير، ده كان من اصحاب موسى، اختار بقى من اصحاب فرعون. قصة ازاي تواجه الظلم من غير عنف. قصة غلام عنده 14 سنة وقف قدام الملك الظالم وانتصر عليه من غير ولا نقطة دم. ايه الخطة اللي حطها وازاي انتصر عليه؟ قصة اصحاب الاخدود. ايه ده؟ شفتوا بقى عامل لكم، مش بقول لكم وعامل لكم يعني تشويق، مش بقول لك هتصلح نفسك لانك هتتوجع في النص. لو انت شاب او انت رجل اعمال، لو انت ام، لا ومش كده وبس، قصص عائلية، العيلة المتماسكة، قصة جد وجدة قرروا يعملوا عيلة متماسكة. مين؟ أم مريم، عمران ومراته. مين الأجيال؟ جد وجدة عمران وأم مريم. ومين الخال؟ زكريا. ومين البنت؟ مريم. ومين الحفيد؟ عيسى. يا نهار أبيض، حتة عيلة متماسكة. وقصة تانية لعيلة اتفرقت وعيلة حصلت لها مأساة والعيلة بترتب لترتيبات الفرح. الأخ قتل أخوه، العريس مات واللي قتله أخوه. يا عيني على مأساة آدم وحواء. يا ترى آدم وحواء مشاعرهم عاملة إزاي؟ قصة قابيل وهابيل والأسرة لما تمزعت وحصل فيها كده. قصة البنات اللي في سن ال 17 وال 18 ومليانين عاطفة حب، هيوجهوا عاطفة الحب دي فين؟ قصة مريم وإزاي توجهي طقس العاطفة اللي جواه دي. قصص القرآن، قصص القرآن بتعلمك أربع حاجات: إزاي تحب وتفهم القرآن، اثنين ازاي تصلح حياتك كفرد وكأسرة، ثلاثة ازاي تتعلق بأسماء الله الحسنى. لما تشوف ربنا ازاي وقف جنب شباب، سبع شباب عندهم 16 سنة وغير لهم نواميس الكون، قصة اهل الكهف. ازاي تعبد ربنا وتحب وتتعلم من مريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. دي ثالث حاجة بتعلمها لك قصص القرآن. اخر حاجة بيعلمها لك قصص القرآن ازاي تحيا الأمة. كفاية بقى، كفاية بقى، وقعنا قوي. ازاي الامة تقوم على رجليها؟ ازاي بلادنا تقوم على رجليها؟ كفاية اللي احنا فيه بقى. ازاي الامة تحيا بعد ما ماتت؟ زي قصة عزيز: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القدس، القرية هي القدس. قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، وربنا احياها والقدس هتحيا تاني. القصة بتعلمك الأمل، هترجع تاني وهتقوم تاني. قصة ذو القرنين اللي طاف الأرض كلها، قوة عالمية مكنا له في الأرض، خدها من شرقها لغربها يصلح فيها، بس عمره ما ظلم ولا نهب ثروات الشعوب مع انه كان قوة عالمية، ولا خد خير الناس ورفض ياخد مليم من البلاد اللي دخلها، ولف على 5 أمم. وربنا يقولك يا ترى انتوا انهي أمة فيهم؟ يا ترى انتوا الأمة اللي ما عندهاش إرادة، ولا انتوا يأجوج ومأجوج اللي قابلهم، ولا انتوا ذو القرنين؟ لا ذو القرنين احنا بعيد قوي عن ذو القرنين. دي قصة القرنين. رهيب الفكرة. خلي بالكو، يعني انت لو عشنا مع بعض كل يوم، كل يوم بيصلح فيك حتة، صلح دي عيب يبقى عندك المرض، لا لا لا لا لا، او خلي بالك بقى، اطلع بقى اوصل رحمك، او خلي بالك اعمل كده، ابوك وامك اللي رجي روح بوس ايديهم. كل يوم تطلع من القصة واحد جديد، روح بتكرز دي فيك، القصة بتحميه. وكل يوم اتعرفت على القرآن اكثر، الله حبيته. وكل يوم يا رب يا تطلع من القصة عايز تصلي، عايز تعبده. وكل يوم انا هعمل حاجة للأمة دي، لا انا مش هتفرج، لا لا لا انا خلقتش عشان كده، انا ربنا خلقني عشان اصلح في الكون، عشان اتفرج ابدا. قصص القرآن هيساعدنا على 4 حاجات ان شاء الله، اكتبوهم معايا وافتكروهم معايا. ازاي تحب القرآن، ازاي وتفهم القرآن. 2، ازاي تصلح حياتك وتشوف مراية تقول ايوه انا هصلح نفسي دي بالقرآن، وتصلح عيلتك بالقرآن. 3، ازاي تتعلق بأسماء الله الحسنى. 4، ازاي تحيا الامه وتشارك في احياء الامه. دول اهداف برنامجنا السنه دي. شعار البرنامج اكتبوه عندكم وبعتوه مسجات وبلغوه على النت وعلى المدونات للدنيا كلها، سنحيا بالقران ان شاء الله، نحيا بكلام الله معجزه الله الخالده للبشريه. تعالوا نختم اول حلقه بدعاء ان ربنا يتقبل لنا رمضان، اني داع فامنه. يا ربي يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا من تسمعنا الان وترانا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه رمضان، الحمد لله الذي احيانا الى رمضان. يا رب بلغنا ليله القدر، بلغنا اخر رمضان، احينا لاخر رمضان. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، واليك يرجع الامر كله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. كيف نشكرك، كيف نحمدك يا رب؟ قلوبنا تمتلئ بحمدك على نعمة رمضان. يا رب احنا كنا عصاة وانت منيت علينا برمضان، يا رب كنا بعاد وانت منيت علينا برمضان، يا رب كنا غفلين، يا رب ما نستحقش كل الرحمة والنعمة دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أحمدك أحمدك وأشكرك، أحمدك وأشكرك يا رب، كما مننت علينا بنعمة رمضان. نسألك سؤال واحد، من علينا بنعمة العتق يا رب، يا رب من علينا بالإخلاص والصدق، اجعلنا نصون نفسنا في رمضان، نجنا من المعاصي، نجنا من الكبائر يا رب في رمضان لتعتقنا، نجنا من علاقة حرام، نجنا من نظرة حرام، نجنا من مال حرام، نجنا من مال حرام، نجنا من مال حرام لتعتقنا. نجي ولادنا، اعتق ولادنا السنة دي يا رب، اعتقنا وزوجاتنا واولادنا وابائنا وامهاتنا واللي ماتوا من اجدادنا يا رب، اجعلها سنة عتق للامة، اجعلها سنة عتق لاولادنا، اعتقنا يا رب. احنا فقراء ضعفاء، من يغفر ان لم تغفر انت، ومن يعفو ان لم تعفو انت، ومن يستر ان لم تستر انت. يا رب لا تغلق بابك يا رب، تفتح في رمضان ابواب الجنة، افتح لنا ابواب رحمتك، افتح لنا ابواب العتق، العتق الليلادي يا رب. اكتبنا الليلادي من العتقاء، اكتبنا بدموع امرأة تبكي بيننا الان، اكتبنا باخلاص رجل يدعو بيننا الان، اعتقنا يا رب. لا تغلق هذه الحلقة الا وغفرت لنا يا رب. يا رب اجعل لنا قصر في الجنة، فان الجنة تتزين للصالحين يا رب. نسألك حب القرآن، نسألك حب القرآن. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إنائك، مواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. حببنا في القرآن، حببنا في القرآن، أحينا بالقرآن، أحينا بالقرآن، روح في صدورنا تجري بالقرآن. يا رب أحي الأمة بالقرآن، أنصر الأمة بالقرآن. يا رب لا ينتهي رمضان إلا وقد أعنتنا أن يفهم الملايين القرآن. أصلح أخلاقنا بالقرآن، اجعل أخلاقنا كأخلاق القرآن. يا رب راضي، يا رب سامح، من نشغيرك، ضعفاء يا رب، بناتنا يا رب، ولادنا يا رب. أرنا في رمضان السنة دي معجزة في هداية الشباب، أرنا في رمضان السنة دي آية في عودة الشباب إليك، أرنا آية في عودة البنات يا رب. يا رب بناتنا، بناتنا يا رب، بنات المسلمين يا رب. السنة دي نقسم عليك أن يأتي العيد علينا والإسلام عزيز. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق التوابين، إننا ماشيين ونتحرك كل كبر في أرض الله. كل حرف دواء، والسطور معجزة، كل قصة جوا الكتاب فيها عبارة. هو الدليل في طريق التوابين، إننا ماشيين ونتحرك كل كبر في أرض الله. Thank you.